مكتوب لازم نفترق عن بعضنا، نار المحبة تحترق أمالنا. مكتوب ما نفرح أبد والمحبة نوبات، ونعيش في دنيا البعد أمر انقضى رب العباد، ونعيش في دنيا البعد أمر انقضى رب العباد. مكتوب مكتوب مكتوب والمكتوب ما منه مفر، مكتوب لازم نفترق مدام هذا الانكتاب في لوحنا. عن بعضنا نبعد غصب وش بيدنا، غير التظاهر بالصبر نرضى بحكمة والقدر، غير التظاهر بالصبر نرضى بحكمة والقدر، ونعيش في دنيا البعد أمر انقضى رب العباد، ونعيش في دنيا البعد أمر انقضى رب العباد. مكتوب مكتوب مكتوب والمكتوب ما منه مفر، مكتوب لازم نفترق، مكتوب لازم نفترق عن بعضنا، نار المحبة تحترق أمالنا. مكتوب ما نفرح أبد هو المحبة نوبات، ونعيش في دنيا البعد أمر انقضى رب العباد، ونعيش في دنيا البعد أمر انقضى رب العباد. مكتوب مكتوب مكتوب والمكتوب ما منه